من أهل العلم وحكم ذا ابن المرقي ابن المنذر ابن عبد البر وحي شجان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع بالإجماع إن مرك جعمها إن مرك تكبيرتها تكبيرة الإحرام كرلايمنا إن جعمها كرلاقة إن المشروع تهي اللي تكون رعسيها بشجان تسوى غضب سيد آكر إمام النووي رحمه الله وحوصو نقلي الإجماع على استحبابه إن جعمها كرلاقة تكبيرة الإحرام مرك الإحرام تكبيرة الإحرام مرك الليمن إن جعمه كرلاقة إن السنة هاي إن علماء يذكر راعين بوشيغي لكن إجماع عاسي بوشيغي نظر باكوسو غنو جمهورتا يا عين كاسي كتغي واي العلماء قار كم إذا واحد تلمامين إن جعمها إن كرلاقة حالة داسي يعني عند تكبيرة الإحرام إن واجب تهي وحكم إذا أحمد بن حنبل يا داود الظاهري إمام الأوزاعي يا حميد ابن خزيمة يا بعض علماء الشافعية وواجب إلى أهلهم سيد رادلين إجماع لقصوا نقلي استحبابك ما صغنا جمهور واحدة هو وصنة إن قام أكر الله قاضى مركة كبيرة حرام كان الله يمن أيوه قول كالوحة والليه هاي وواجب لكن محل سكوا فقصين وحل سكوا فقصين هاي إن مشروع تهي تكبيرة الإحرام كمركة لله إيمانا إن قام يكر الله قاضى ما صنة يسمىها صنة وواجب بلسك خلافهم قلنا نحن وواجب قلنا نحن وصنة وي قولك جمهور كان راجحة وحويان وصنة وي إن قامها كر الله قاضى فقال قول حين تكبيرة الإحرام كم إن قامها كر الله قاضى تكبيرة الإحرام كإن للي ما دواهركني وي من أركان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لكن دعمه وكر له قاضى وسنوي دعمه وكر له قاضى وسنويا لبدا ما يلوضو كاله وحويا مخل الركوعي يا مخل الركوع لقى صوت وصو إيادنا وحا ترتع علماء قار كميدا وما كاس أيهو آن كنت تقين إنا سنة هاي وحويا حديث كان وي خلافين بل قار كود يا وحي شيئين إني مركب بدعوة هاي سيد رادل البخاري رحمه الله من زعم أن رفع الأيدي بدعة قفك الشيئة أي راه لا قعمها إنكر الله قال وبدعويا يعني ما تكبيرة الإحرام لقرره فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعده وحقفك أطعني ووحك الشيئي صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام يسلفك يعيد كده بيسي وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن وعلماء خراسان يعني أمضى أصور دمي وحي وريين حديث رسولك عليه الصلاة والسلام ملقفك إلى هذا بدعة وهي معناه ذو حويا من ضد كاسر دوح كشري صحابة رسولك القصب بلابه إلا أهل العلم سيدة دردد بل حديث كان علموه وحي الأهلين سيد العليم المدينة وأكله هذا الحديث حجة على الخلق من سمعه فعليه أن يعمل به حديث كان حجة أيكوية خلق أرضاً بحجة كوية قفك حديث كان مغلى وحواجب كوائن حديث كان كو عمل فلو وحال لها لإني من قامها كربا الله قال يا عمر رسولك عليه الصلاة والسلام وكرو قادة شريع وأكله إنه كرو قادة قفك يعني هيسي سيدا صاكلا ابن القيم رحمه الله وحيري قعمها أكر له قاضه ما لا يوجد صدح له نبي عليه الصلاة والسلام بلقوري صدح له ما يوجد إن قعمها أكر له قاضه وحانا كوري إن كدو صدهم صحابي رسول كوري واتفق على روايتها العشرة ورنت حديث كن لورينا وحيس كوافقي وصحابة كم يدأ طبان كي جند لوق بشاري دبتنا بحلي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك البطة أرنت وح كدوان رسولك عليه الصلاة والسلام كم يسوناني يعني أرنت قعمان انكر الله قاس مصد حرامي الله وح كدوان رسولك اللقى مسوين أو كم يسوناني من بلي بل كان هذا دأبه إلى أن فارق الدنيا سيدا سوحي هذا عالي إلا أنت الدنيا تبحي رسولك عليه الصلاة والسلام inuu nebigu daa'imina waxayna tusinaysaa lafdiga kaana kaani waxay faa'idaysaa al-istimraar أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة مركا وحي كنت سنسا كان ذو إن رسولك الدائمي ومركا أول كتقين ساسب الشيخ الشيخ عليه بل كان هذا دأبه إلى أن فارق الدنيا تاس وحي عادي سي دقن كيسي كموتكين رسولك عليه الصلاة والسلام ما لا يوقع صدح لا إن وقع ما كرقا إلا جيد وكفارقي ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله سجن وحيري وقد جمع زين الدين العراقي على من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة يعني رجع وريي صحابة وريي قعمها ينكر له قاضي يو صلاة مكان بلاغي يو قعمها ينكر له قاضي يو صحابة وريسي أياه أوروري زين الدين العراقي ديتنوح وقارسي كنتم صحابي كنتم صحابة رسول كوري عليه الصلاة والسلام يعني ابن القيم صدر وحكوله بشاري سنوى كبدي وكنتم بقارسي سلاسة قال الحاكم صاحب المستدرك وحول الله نعلم سنة اتفق على رواتها على روايتها الخلفاء الأربعة سنة يسكوا فقين ورنتي خلفاء أفرطاء مؤقين بولي ثم العشرة المشهود لهم بالجنة دبتنا طبعاً كي جنّد لوغو بشارينا سيدا سوكالي أي اسكو وافقين فمن بعدهم من أكابر الصحابة إيه كوي كدن بي أها صحابة بي واوينا مع تفرقهم في البلاد الشاسعة ولمن يضع أرين تاسيلا لقاوه كالتاقع يكو كالتاكسيهين يعني نول آذي أدو كالفق غير هذه السنة سنة سيدا اسكو وافقين أوكالي ما ننركين بي يعني ويس هو وافقين صحابة أفرت الخلفاء الراشدين كوي جنود اللوغو بشاري يسحابة دي ويني دا كارا يقو ويني مدول كالد دوان ملك لي يقو أنه ويجو مدول كالد دوان شوغا بس انه هو وافقين راه سداس بالرسول كوريين عليه الصلاة والسلام انك واحد كنت سنسا واحد كنت سنسا يعني سنها انه يهي مد رسولك عليه الصلاة والسلام كالسوغان وآيتها انه عمل فلا سدا وشيغي علي بن المديني هذا الحديث حجة على الخلق من سمعه فعليه أن يعمل به أفك مغلا وإن قوى عمل فلا وإن خلافه هكذا وصدح ملوك تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام ملك الليمن عند الركوع ملك الركوع عند الاعتدال ملك القصة تصر ركوع لي سلح الإحرام ملوك بيتها إن قعمها كر لوقا وصناء كان يرفع يديه حذو منكبيه هكا صحب التنسى قعمها مركور لو قاضي هكا لقارسيني يرفع يديه حذو منكبيه قربه سا مال كدو وكسر لسما مركا وعصار ارتي رسولك عليه الصلاة والسلام انه مر فروع اذنيه لقاها لبديس دقل مركا عرشوه داس مر انه لسما لقارسيي مرنا وحصل على رصيح حديث كانوا كل حد ومن كبيه مال مكان قربها كله الله سمعني إنه جارسيه قامه مكان لبص يضوا يعني قف قوة يالي كرام إنه قربها كل الله سمع ومركا حويا وساع قربه الله سمع قامه إيه إنه دجها مكان جارسيه ودجها مكان صار الله سمع فرع ودنه ولبنا مكان دجها فرع الله ورا مكان عرشه علماء قاكم دوات جمعين بق واحد هذين فرها ورا waxa la gaarsiinaya oo la sameeyaa dhagaha iyo la gaarsiinaya tarafkooda baabacada dhinacna waxa la sameeyaa garab marka waxay u sim waxay ka dhaxaysaa ama labadiiba waxa weeyaan waa jamciyi dhagihiina waa la simay waa ku dhaweeyay garbihiina sidaas kale waa ku simay waa la dhaweeyay marka xadwa mankibay halkaas uu gaarsiinaya idha fataha salaad salaada marka uu furfurto وتكبيرة الإحرام إذا افتتح الصلاة وقت افتتاحه إياها مرك أفرفرني صلاة ديوية وذلك عند تكبيرة الإحرام ومرك لا يمنعه تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام مرك لا يمنعه قعمه كرقالي صدح سيود برسول كان كسناتي عليه الصلاة والسلام قعمها كرقالتان كو تكبيرة مرك حرمي تكبيرة لا يمنعه ولا يمنعه iyo gacmaha kor qaadatankooda saddex siyood ba kasoo arortay oo saddexuba yihiin saxiix in takbiirtii iyo gacmaha kor qaadatankoodiiba ay wada socdaan intuu gacmihii kor u qaado ayuu culeeya allaahu akbar markaa gacmihii way wada socdaan ba takbiirtii cabd illah ibni cumar xadiidkiisa u dila fi saxiixayn wuxuu yihi kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi إذا كبر للصلاة وإذا كبر للصلاة يعني أكبرنا يقام كربه قارج حديث كان هو دليل كان يرفع يديه حد من كبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع سيدوا كلام ركوع لو كبرنا يقام كربه الله أكبر ما كان قام كربه قال تان كذا تكبرتي أيا والله صلاة وإذا رفع رأسه من الركوع ركوع من الركوع تصلى الله أكبر مولانا إياه وحرنا سمع الله لمن حمده وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إيو طلب الله إن وقعمه كرقاض قبل التكبير تكبير تبينتون اللبئي من بقر قعمه كرقاض الله أكبر وحفر الرئي gacmaha kor qaaditaankoodi waxaa dambeeyey takbiirtii ba dambeysay sana waxa uu dilay xadiisa cabdillaahi ibni cumar intuu gacmihii kor qaaday oo uu xidhay gacmihii kor qaaday allahu akbar markaa gacmaha kor qaaditaankooda iyo takbiirtii waxa horeeya gacmihii ba horeeya waxaa dambeysa takbiirtii sidaa cagsigeeda waxa horeysa takbiirtii waxaana dambeysa gacmihi kor loo qaado allahu akbar gacmihi maka dambeysay saddexdaas siyood ba rasuulku waa ka sugnaatay taana waxay ka sugnaatay xadiidka maalik bin xuwayrid cinda muslimin markaa saddexdaas siyood ba qofku waa yeeli karaa si markaa uu samayn karo taa hore ee xadiidkana uu sheegayo ee ah in takbiirtii iyo gacmaha kor qaadatankooda inay wada socdaan oo mar ay wada dhacayaan iyo xadiiskani sheegaya caynkaasi waxaa ku tegay imaamu shaafici raximahullah axmed ibnu xambal cali ibnu madini waxaana caynka yidhi waa saxiix imaamu nawwi kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi ida iftataxa asalaa waidaa kabara lirukuuc iyo markuu rukuucii u kibaaranay waidaa rafaca ra'sa min arukuuc rafacahumaa kadalika sidaasoo kale gacmo kor ugu qaaday وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لبدي بو جمعي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تمعنت وجمعي رسولك عليه الصلاة والسلام سوى إمام كبوها تكيني يدك مرحبا بك صوت سمع الله لمن حمد ورني ربنا ولك الحمد نوي ورعي علوم ذقار كمدي والتفريقيين إمامك يا مامومك وعي الأهلين سمع الله لمن حمد وحسكره إمامك وسقوا ورنا سمع الله لمن حمده مأمومك ورنا يا ربنا لك الحمد ما ربنا ولك الحمد ومأمومك ورنا يا ربنا ولك الحمد منفردك كل ذي تكن يا سقوا ورنا يا سدوا كلا سمع الله لمن حمده سكلا هذا نقول لنا مأموم سقوا وح يعني سقوا من برنا سمع الله لمن حمده لا بد كلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ورنا yacni labada kale waxa weeyaan imaamku wuu odhanaya munfaridku ah qofka keliya tukanayaana wuu odhanaya samica allahu liman xamida wuu odhanaya rabbana walaka alxamdu saddexduba way wadaagaan imaamki wuu odhanayaa samica allahu ilaahda haddana rabbana walaka alxamdu odhanayaa kii keligii tukanayna samica allahu liman xamid markuu ilaahdo rabbana walaka alxamdu waa odhanayaa kii la tukinayna marka imaamkii samica allahu ilaahdo rabbana walaka alxamdu isaga odhanaya sidaasoo kala saareen ahlulcilmiga qaar ka mida sida culimada shaaficiyada inay ka mid yihiin iyagu waxay yidhaahdeen imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridka intuba waa isku mid dhammaantoodna waxay odhanayaan samica allahu liman xamida oo imaamka marka waxa weeyaan uu samica allahu liman xamida isagu yidhaahdo rabbana walaka alxamdu ma'muumkiina wuxuu odhanaya samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu intaasna odhanaya maxaa u daliila waxaa u daliila ninkii salaadiisa xumeeyey iyo dilshiday rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa laa tatimu salaatu axadikum حتى يسبغ الوضوء ميدكين سلاديس دمستر مس الا ويسدي مكا دمستر وصف عنه ويسس سدي الله وفرين داتنا وكبارته يعني الركوع والركوع دو حصلوا دباتنا ويراهو سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه مركا رسولك وحو فري عليه الصلاه والسلام هكاس ان قف الله امانا سمع الله لمن حمده وكو اسغنا وافري ددكينا وحو انها لا تتم صلاه احد مدكين صلاه يسدمستر مما يسو الا سدا ويهلو وحنا كميدا انه سمع الله اله وحكلا ادليشدين حديث رسولك عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي وتكدا سدو اركتين sad aragteen aniga u tukanaya u tukadeen baa magataas waxay keensanaysaa buu Imaam Nawawi rahimahullah anna kullu musallin yajma'u baynahuma qof kasto u tukanaya ama imaam hanowdo ama maamum hanowdo ama munfarid hanowdo qof kasto u tukanaya wa jam'inaya sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wa yaani wa jam'inaya wa li'annahu dhikrun yustahabbu lil imam fa yustahabbu li ghayrihi سمع الله وذكر سيدا امام كلو دونين ولي ما دو اسغ مستحب تهي غير كينا مستحب تهي كالتسبيح في الركوع وغيره سيدا مركو امام الركوع تسبيح له ولي من يسمع سبحان ربي العظيم وبحمده ولي من يؤكله اياد دل كلا ولو وداغيا با اسغنا ولي من يدل كلا وداغيا ولان الصلاه يعني مركا هذا المسوس ودي داتنا يعني شيخ المامي رحمه الله وإمام النووي يعني فإن لم يقل بالذكر من في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا من الذكر قفك الركوع لك صوته صاع لو حالة ذبك سبين حالة اعتدال هي حالة القيام كويك هذا اعتدال كوي مركو صوته صاع أيو صوته صاع هي مركو استاغو يصف عنه استاغو مركن استاغ وخلنا ربنا ولك الحمد مركن ملحي كل سو قادو وخلنا يهدو هدي مركا و خل ليهي او ميد كاتغو هدي او كاتغ سمع الله لمن حمد هدو كاتغو لبدي حالود او قف او كسغنا ميد كميد ذكر غير كاتغي او ميد با وخي نوقنا سا بلا ذكر بي نوقنا سا او مركن سو توسو سو استاغي اون بو يدي مركا ربنا ولك الحمد marka soo soo soo toositaanki ya inta uu soo socday xaaladaas dhikrigii ay iska lahayd buu ka tagay qofkii sida daraadid ba sheekhu yani shaqal albani ulay rahimahullah dadka tukanaya badido marka imaamku samii allah ilaahu isla marka rabbana walakal hamdi boodanay iyagu soo istaagin ba soo soo imaamku samii allah alhamdu amiri markii madaxii ba ila soo toosan iyagu si fiican buu istaagin بي ربنا ولك الحمد لله ان تاسنا ومخالفه يعني اردت نوع عاصك عليه ومخالفه صريحه للحديث من مكه يعني ومد خلاف سن حديث رسولك عليه الصلاه والسلام مركه هدو قف اسلاها مركه سو توسيدون ربنا ولك الحمد لله سفي عن يعني اسكو تاغتي حالتاس انو وخه كتغي ذكر مشروعها او اها انو سمع الله اذا هو انت مو سو سو مركه قف سمع الله هو اورنيا حالته سو سو مركو استاغن وخرنايا ربنا ولك الحمد مركا قولينك كله يعني حديث رسولك عليه الصلاه والسلام ويري امامكم مركو سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يدق وقت ربنا ولك الحمد امامكم سمع الله يدعو انكم ربنا ولك الحمد ده امام النووي عليه هي اصحاب تيد وحي يراهدين فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ضحا يدا اول لقب واد اوكتيين ان هبلك اه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يدينك او اوك ان ادرنيسين مركان هبلك تيرهدين كبعد امامكم ويراهو وحا تيرهدين ربنا ولك الحمد وانما خص هذا بالذكر كان وحقار لو شيغي لانهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده وحين مقلي تيرين إن الرسول كل قال سمع الله لمن حمد كل قال ما قلتين مركا تاسبا كانتي إن قال الله وش يقول الله إلهه مركا هذا الكلام مقشين وعد إلهنا ربنا ولك الحمد معنى هذا ماها إذن كهرنينا يعني وحوي مرك سمع الله أدم قشين إمام كيلو يجري إنه كرب سقو قاضي يعني واحد تراه من مأمومين تهداته ربنا ولك الحمد بها أتاس كما دارنا سمركا إن سمع الله لمن حمد أين أولنين هذا المعاصر كلام أيها مركا كتاب كيسا مجموعة وكوي رشاق ورحمه الله هذا الآدي هذا ونكسنا ويان شرح هذا حديث كان علماء مركا السيدة ابن الملقن وكلا يوكينيا وكورهم يسبنا ساسك لمن دقيق العيد شرح الكتاب وكل يسنا وكوكينيا هذا الله معنا كلام يعني إلا تمعنا يا أي شيء سمع الله لمن حمدا يا ربنا ولك الحمد قف كستغو ورنير إمامك مأمومك منفردك قاب الله تمعني يا نوحوي حالة اعتدال كان سمع الله لمن حمدا ورنير حالة قيامك قفك استاغنا ربنا ولك الحمد ورنير قفك يعني لما حال الله وصاصة لك لدوين حكمة كتير ترفع اليدين حكمة كتير تا إن قعمها كر الواقع واضح هذا الله فرب ذنب أهل العلم كلين هذا الكيمان الشافعي وأبوه نكسن وحليل الشافعي رحمه الله إعظاما لإجلال الله إلهي وينين تسأل له وينين أوجد بقعمها كر وقاضي واتباعا لسنة رسول الله لسنة رسول كل راعي عليه الصلاة والسلام ورجاء ثواب الله يا أجرك إلهي اللي قدوني ولا رجيني بالله سميني وينين إلهي اللي وينين يوم سنة رسولك الراعي يا ثوابك إلهي ولا رجيني يعني أجرك إلهي اللي رجيني سبحانه وتعالى مركا وحكى ليلي إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والرب جلت عظمته وحكى لي مركا ليلي إنه تعبد لا يعقل معناه كعمها حقر له قاضي وتعبد وإن الغاضب صدي معنيه سوى الله مقرنا يا إله مقرنا سبحانه وتعالى وقيل هو إشارة إلى التوحيد توحيد كل إشارة ينوالي يعني إله هو الكليين نوال شيء وحتى للحكمة كتير توحوية تكبيرة الحرام كما مكة الحرام إن قعمها كر له قاضة قفكي مكة وحبا أن مقلين تكبيرة قفكي أن مقلين إنه أرفق قعمها كر له قاضة مكة أرفق قعمين كر له قاضة كل فهم يا إن الحرام صلاة وقف كما ترى هو يعني سو أنا أركي تكبيرتي أنا مقليني لأن قف كل حوجاني صلاتين لجري وأكون ضبي حرني مرك أضحك من نوع عصقرة يا أهل العلم وياه وش يعني خلاص ذي هو يعني وصنيه رسولك عليه الصلاة والسلام النبي قال لك قضي أنا هو شيء مرك مطلوب أو الدنيا ويا وحيابها مرك dadka tukanaya marka halkan oo kale rukuuc oo kale ay ku daraan rabbana wa lakal hamdu waxa kamida lafdiga shukr rabbana lakal hamdu wa shukr taas qaar kamay ilaahay marka lafdiga ziyada ash shukr wa khata mana sugna waxa rasuul ka sugan alayhi salatu wasalam inu qof ila rabbana lakal hamdu ama rabbana wa lakal hamdu ama allahumma rabbana lakal hamdu wa allahumma ku ziyadi lafdiga ash shukr موس يعني كموس قلنا رسولك صلى الله عليه وسلم سلا درادد قال سكيل انا يا مكان قفك ولي ما واي مكان السنه هذه السنه ادي مهمه وياهي وها عدينيا علماء قال كم الكتب كقرين وها كم اذا امام البخاري جزء وبحي رفع اليدين وها كم اذا محمد بن نصر المروزي ابن القيم يسبك كتب تفقي أنا هذه ترى لك كلام مري آدي آدي مكا علمه وش هذا مكا واحد كنت سنة إن صدح لا حال إن قعمها كر له قاضا إن سنتها سجودي من حلو وكان لا يفعل ذلك حال الرسول وسجوده يو قعمها كر مقادج يعني مركز سجوده هو ضني قعمها كر مقادج مكا صدح لا حال حال بلوجين يا أفراد وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كسارته واختيار قاعد كم يدين السمين شري ما هم مر وربع صدق عذن ودايم انت ضرن وحنا نبصين سلف ذيك هانا استمرار حالة ده فرضوا حويان مركو أتحيات كا نحو وفرستقو هذه سلاط دلبات تحيا الله لهاي أتحيات كا نحيا ما خلاك كعي مركو أتحيات سقف كي أتحيات لو فرستو ده تمر رجع عدد صدحات وكعي دعمه كربو قاضي sidana kalu gacmaha kor u qaaday halkaana wa gaarsiinay iyada waxa ku soo arortay sidana ka culimada sheegeen waqtiyada qaar kamida ahyaan al-ilm qaar kamida may sugin taasi oo saddexdo kale ku kaaftameen sida shaafiic oo kale yeesay loo nisbeeyay ama culimada shaafiicida qaar kamida laakiin waxa ma sugan xadiidka waa soo arortay rasuulku waa ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraadeed iyadana xaaladaasi korba loo qaadaya gacmaha afarna way ku noqonaysaa qofku markuu atxiyaadka dhexu ka kaco ragcada saxaad u kacayo عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحوري أمرت وحل يفري أن أسجد على سبعة أعظم تضب الله فوض إن كسجود أيا ليفري على الجبهة وجهه وأشار بيده إلى أنفه جعنتي وحو قتل ماما إلا سنكيس يعني مر وجهه تمام وحوري على الجبهة مقصاصه جعنته وشاري dadkii say u arkaan marka sankii iyo wajigii foodi yani iyo sankii uu isku wada shaaray waa waa tilmaamay in xubin kaliya isku yihiin oo dhulka la wada dhigayo lagu sujuudayo ayaa uu sheegay yuu tilmaamay wal yadayn iyo labada gacmood war rukbatayn labada jilib wa atraf alqadamayn iyo gomadaha farahooda hore toddobada meelood baa la ifaray inaan ka sujuudo umirtu waxa la ifaray waxa faray ilaahay subxaanahu wa tacaala أن أسجد على سبعة أعظم تضبل فوق إن كتف يعني تضبل حب النوض إن مركب حويان كسجود أيال الفري يعني مثل سلف قارا ما هاد سيدا ما هم يعني هيدو وحويان باعتبار الجملة تضبل أم يراد باقفكي لغربا إنو كسجود وحو تمام مركب وهو الرئيسة على الجبهة ووجهه وأشار بيده إلى أنفه إلا سنك يوسف قرسي سنك يوجهه ويوال الصعدان واسكوح بن كريا وكو وحلو قينا يا مركا لبدي قعمود وصدح وحلو قينا يا لبدي تشري وشن وحلو قينا يا أطراف القدمين لغها فره ظهره waa toddoba shanta marka labada loo geeyo waa toddoba weeyaan toddobada meelood baa laga sujuudaya marka waliyadayn gacmuhu waxa weeyaan waa kafka weeyaan intaas sujuudan la sheegayaana xubnaha toddobadiiba dhulka in la dhigo weeyaan in waxa qofku ku sujuudo dhulkii marka uu ku sujuudaya in toddobada xubnoodba dhulka ay yaalaan baa la doonaya marka wajiga iyo sankii way socdaan lama kala reebayo wajiga oo keliya inta lagu la dhigo sanka laga qaadi maayo sanka oo keliya inta la dhigana wajiga laga qaadi maayo labaduba waa socda labadii oo wada socda wajigii iyo sankii oo wada socda dhulka la wada dhigaya si fiican baa welibana loo dhigay sidaa daraaddeed baa ahlulcilmiga qaar kamida waxay sheegeen haddii waxa weeyaan sankii laga sujuudi waayo oo dhulka la dhigi waayo inaan salaadaa saxayni inuu qofku sujuudi waa la rabaa sidoo kale haduu sanku keliya u dhigo wejigu ka qaadana waa la mid iyaduna waa qofaan sujuudin weeyaan oo xubnihii la rabay inuu ka sujuudo kamusti waayo xubnaha in laga xubnaha toddobada in dhulka la dhigaa oo laga sujuuda waa waajib waayo rasuulku wuxuu waa la faray isagii ummadiisaba waa la faray waxa isaga la faran ummadiisa waa la faray waxa isaga la faray ummadana waa la faray marka waayo yani waa shay waajib weyn marka wejigii weeye kaasi واليدين لبدا غعمود marka waa labada kaf waa baabuuyinkaas baa la dhigaya gacanta oo dhan lama dhigay gacanta dhan looma jeedo inuu kala wada dhigay waxayna tusinay in aan loola jeedin sidaasi xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu diiday in gacmaha la dhigo iftiraasha sabr in gacmihii la goglo oo dhul kala dhigo sida dugaagu aako dhulka u dhigo in sidaasoo kale loo dhiga iyuu rasuulku diiday marka maadaama oo la diiday dhulkii in la goglo micneheedu waxa weeyaan labada baabacooda dhulka la dhigayaa farahanna waxa la qaabilsiinayaa qiblada ayaa la qaabilsiinayaa xagga qiblada ay markaasi ay eegayaan iyadoo gacmihii aan la kala bixininoo se aan la kala odhanin oo faray aan la kala kaxaynin sidoo kalena aan yani iyagoo saas kusoo urursan ayaa markaa gacmaha xagga qiblada loo jeedinaya iyaga laftada qofku markuu sujuudo wajiga dhulka u dhigo labadiisaasi waxa uu dhigayaa garbaha meel la siman oo markuu wajiga dhulka u dhigo garbihiisa waa la simayaa ama dhagihiisaasi meel la siman buu markaas dhigayaa gacmaha kaga iman maayo si dadka qaar ka mid ah sameeyaan jilbihiisa agtiisa kaga iman maayo intuu jilbaha agtiisa kaga yimaado wuu soo sujuudayaa may waxaa la rabaa in garbaha dhigtid dabeetana waxa weeyaan ay garbaha la sinaadaan walyadayn والركبتين وحويان جل وجل هذا السجود ده وحويان لما ذي قعمات دول كودي قا وش كين دول كودي جل به هنا وعي بيتك ما ينعي قا وكله وش أي دول كوالد جاي إن دول كإيالان بلد الدنيا مرض الله منها لما يعني أنت سوى شمرك أطراف القدمين ولما ذي قعمات فروه ذوي ayagana dhulka ayaa la dhigayaa kor loo qaadanay dadka qaarkood intii markii sujuudaan lugahaas dhulka kor bay uga qaadaan faraha kor looga qaadanayo dhulka ayaa la dhigayaa si fiican inta loo dhigo welibana ba ayaga laftooda hadday suurtagal noqoto qiblada la qaabilsiinay faraha laftooda dhulka ayaa lagu qaniisiyaa la qaniisiinaya oo kor looga qaadanayo marka toddobada xubnood in laga sujuudaa waa waajib dhulkana la dhigo ee waajib tahayna jamaaca min ahli cilmi ayaa ka tegin oo aan laga tegin xikmadda ku jirtaana waxa weeye xubnahana waa xubnihii ugu sharafta badnaa qofkii bini aadamka oo weliba wajigu ugu horeey wajigu waa meesha ugu sharafta badan qofkii bini aadamka ashrafu lacdaa marka sidoo kale xubnahani waa xubnaha camalka daahirkuu ka dhaco yacni camalka muuqda in xubnaha laga sujuudo waxa weeyaan micnaheedu qofku inuu ilaahay isku dulleeyey subxaanahu watacaala uu ilaahay u hogaansan yahay oo qof ilaahay uu isku dulleeyey oo khuduucay oo ilaahay u hogaansamay oo qof ilaahay u hogaansama weeyaan meeshii ugu sharafta badan marka dhulki ilaahay yacni aada u dhigtid waxa weeyaan waad weyneyn ilaahay aada weyneysay iyo hogaansan ilaahay hogaansatay iyo isdulleyn aada isku dulleysay ilaahay iyo muujin aada muujisay inaad addoon ilaahay tahay subxaanahu watacaala addoonki ilaahay sidaa daraaddeed ba rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofku markuu sujuudsan yahay ha ku dadaalo ducada fa qaminun an yustajaab xaaladda yacni ugu dhow qofka in ducada laga aqbalo oo markuu sujuudsan yahay marku qofku uu sujuudsan yahay waa xaaladda qofku ugu dhow yahay inuu ducada ilaahay ka aqbalo marka ducada qofka ha ku dadaalo xaaladdaasi markuu sujuudsan yahay fa qaminun an yustajaaba lakum waxa dhow ama mudan inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu idinka aqbalo marka khayrka adduunyada khayrka aakhira labadaba adad ilaahay weydiisatid xaaladdaas waxa weeyaan waxa laga yaaba inuu ilaahay ka aqbalo marka yacni xikmadda loo sharciyeyna waa caynkaasi weeyaan marka qofka ku dadaalo yacni meel laba meelood un baa dadku inta badan ay qaldaan ama saddex meelood waata kowaa sanka kor bay u qaadaano inta fuud halkaa dhigo iyo sanka dhulka una saarin oo sankii kama sujuudo sankii dhulka la dhigo lala sujuuda la doonaya xaalada arrin meesha labaadna waxa weeye gacmihii gacmaha wax laga yaabo qofka ama dhulki inuu goglo ama uu jilbaha agtooda kaga yimaado waxaa la doonaya iyagana in baabacada oo keliya inta la dhigo dabeetana waxa weeyaan garabka agtoodana la dhigo qibladana la qaabilsiiyo meesha saddexaadna waxa weeye wal atraaf alqadamayn lugaha farahooda hore qofku markuu sujuudo kor buuga qaadaaba dhulka oo maba dhigaba dhulki marka iyaguna inay sujuudaan baa la doonaya dhulka iyagana si fiican u dhigay saddexdaa meelood marka qofku si fiican yacni ha hubsado xaaladahaas can abi hurairata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu ahaa lafdiga kaana ahlucilmi waxu yidhahdeen waxay faa'idaysaa istimraar inuu rasuulku calayhi salaatu wasalam uu daaimay idaa qaama ila salaati salaada markuu u kaco yukabbiru waa kibaaranaya xiina yaquumu marka waxa weeyaan xiina yaquumu ay xiina waqta qiyaamihi bisalaa salaada markuu u kaco salaada markuu u kacayo waa kibaaran jiray marka salaada u kaco waa kibaaranaya uma yukabbiru waa kibaaranaya xiina yarkacu waqtigu rukuucayana waa kibaaranaya uma yaquul wuxuu odhanaya samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu min alragcati waqtiga uu dhabarkiisa uu ragcadda ama rukuucda kor uga soo qaadayo na waa samica allahu liman xamida buu odhanaya ثم يقول وأرني وهو قائم سقط ربنا ولك الحمد أرني ثم يكبر وكبرني حين يهوي وقتك وهوبنا يوم نوى كبرني ثم يكبر وكبرني حين يرفع رأسه ومجلس مركوس قاضنا يسجد كركوس قاضنا وكبرني ثم يكبر وليمن يتكبرتي حين يسجد وقت يسجد نوى كبرني ثم يكبر وكبرني حين يرفع رأسه ومجلس كركوس قاضي ثم يفعل ذلك في صلاته كلها صلاتي صرطن عن كسب سميني حتى يغضيها إلا ودميه ويكبر وليمن يتكبرتي حين يقوم من الثنتين مركو ككعو لبدا يعني تحيات الحمر ككعو بعد الجلوس فدق الدبدي تحيات الحمر ككعو لبدا ككعو تحياتك مركا وفريستو كان مركا وحويا وتكبيرته وليمن تكبيرات كان واحد لها تكبيرات الانتقال ركن بك تيقفك ركن قلنا وبدا قليا وحليمن تكبيرتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه صلاة مركوكعو يكبر وكبارني حين يقوم مركا صلاة وكعو صلاة وسكتها وكبارني وحلني الله أكبر تكبيرتها سواتي وتكبيرته يا تكبيرة إحرام تيوي مركو صلاة ويستاغو ودوني إنو صلاة فرفرتو وحكو بلاوي الله أكبر وكو ثم يكبر الله أكبر بوعني حين يركع وقت ركوعي وتكبيرة ركوعي ثم يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده بوعني حين يرفع صلبه من الرقعة مركو دبر كيس وكسو توسي ركوع يقولني سمع الله ثم يقول وحرني وهو قائم سقط ربنا ولك الحمد حكم حين كفاية سننا حين كفاية سننا وقت لورنا يسمع الله يا وقت لورنا يا ربنا لك الحمد يعني سمع الله قرر حين يرفع صلبه من الرقعة مركم نبر كيس وكرق صوق عضي الركوع دي كرق صوت توسي وقت يسوح لي سمع الله مركي ويستاغينا ثم يقول يعني و سمع الله ذا الدبدين وهو قائم قرر صوت عضي مركي وصوت وصي وحل سمع الله مركي ويستاغي يستاغو كؤا كالينا وحل ربنا لك الحمد مركا لبضا مرة واعتدالك مرة وقيامك استواغي مركا ساسو كالدوهين اسلم مركي اللي موضع ورنين بوقت ميلا لقار ثم يكبر الله أكبر بديتنا ورني حين يهوي أي يهوي للسجود وقت السجود هو هوبن ايو دعي سجود ودادغي وحورني الله اكبر مركو سجودي ثم يكبر حين يرفع راسه مركو سجودي مدحي سكر وسقادني وحورني الله اكبر ثم يكبر الله اكبر بورني حين يسجد مركو سجودي لبد كنقنينا ثم يكبر الله اكبر حين يرفع راسه مركو كسو توسو سجودي لباد مركا وحو كعيا رقعدي لباد بو كعيا مركا ثم يفعل ذلك في صلاته كلها صلاتي سؤردن عين كسب سميني حتى يقضيها إلا ودميه تسوى رقعد رقعد والبع عين كسب سميني دي صدح رقعوتها دي أفرتها دي لبر رقعوتها ويكبر الله أكبر بورني حين يقوم من الثنتين مركو لباد رقعوه وككعوه بعد الجلوس فدق الدبلي فدق التحيات كأدحه مركو ككعينا وحورني الله وتكبيرات الانتقال تعديث نوع السنة يا تكبيرات كاسين الله يمني تكبيرات الانتقال كأين لي ما دا جمهور واحد هذين وسنة ويان مركا لقرب تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام أيد وركن ويان تكبيرة الوحورني وركن مر يعني أيد السنة ما انت كلا صاحبي مركا الركوع ايو مركا السجود ايو مركا القصه توس مركا السجود ايو مركا رقعد استحال لو كعيا ما تحياتك رقعد لبا لو كعيا ما تحياتك لا كعيا رقعد استحال لو كعيا ضمان تكبيراتك ان لي ما دوسن الجمهور احمد يا داود بعض الماهري احنا واجب تكبيراتك اوردر تكبيرات الانتقال وحلف فرنيك سادس حمي مركا واجب ويا وحيد هذا أهل العلم سيدنا ناصر الدين ابن المنير وكره حكمة دا كجرتا شرعيين تلا شرعية تكبيرات كإن الله ما دا مركز توقف كوهوس ودا داعي مركز توقف كرسو توسي إلا مركز سوى تغير ركوعي هوس ودا داعي هذا هو صوت سكر بوسا كعي مركز هذا هو زجوده هوس ودا داعي هذا مركز صوت سكر بوسا خفض يرفع بالي لهذا مركز مركز توح اللي عين كاتكبيرتها ولا يمادو قفك وحلا فر قفك مكلفك وحلا فر بالنية في أول الصلاة مركز وهو الرئيس الصلاة وجليه إنه صلاة النيوذ بالفعل نيدي ساسي واحد لحدا تكبيرة الإحرام كأي لحدا ومركو تكبيرة الإحرام كلا يمنع يا الله أكبر أولي هاي بالرب إنه النيوذ صلاة وجليه فقول له كان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة مره دي نيدي بلا كبلاوي وحل الرب نيدا سينا صعته إلا أنت صعات ضمانس نيد ويني شوكتها لا أنت ضمانس سيدا دراد بأهل العلم واحد أهلي قف قهد دي وصلاة دي ونيو دي إنه قوي وصلاة دي سيبوريس يعني وحن نيو دي صلاة دي بقوي يتنو وحن نيو دي صلاة دي ونكب حوار صلاة دي ويبوريس هلا نيد وي دائم يسا أوي سعان يسا إلا أنت قف صلاة دي كبحي نيد دي نيد دي وكب بلاغي وكب دميني دابا تنقول فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير مركي ونيودي تكبير بلي مركي سئن يدي أسرع توقف ونويلا ونمرنبا وحا مركز تلقوا عسبوني سينيا تكبير تنبال فري والله يماني الله أكبر تنع الله يضحي ولين يدي بسرعته ويان أتكو حرطي الله أكبر تنقوه الرئيسي وحاكو صحرطي أذيقو نييسن نيداسي تكبيرات كاني وحي كدرين سينيسا نيدي أتكو صحرطي سادة رادت بلو شرعي يمين هذين أهل العلم يعني حكمة دي كتير تيرونه كشي على أي حال يعني تكبيرات كاسيكين وقفكين ولي مدى هذه هذه مهمة وقت يقول الله يماني أنا وحاوي أن مركو ركن وقلو أما مركو دوني ركن وقلو أيو تكبير تلايمان حين يركع وقت يقول ركوعي يعني ولي مركوعي ومركو ركوعي وين الله أكبر أنا ركوعي حين يسجد مركو سجوده ولي مو سجودين سو ولي سجودي ان او هوبنين بو الله اكبر ورانيا ده مركو سجوده وسيدا عن مطرف ابن عبد الله وان تابعيه مركو مطرف ابن عبد الله ابن شخير يا لورن شرنيك قال صليت انا وعمران ابن حسين اني عمران ابن حسين وحن كنت كني خلف علي ابن ابي طالب علي بن أبي طالب قداشي سنكتكن فكان وعوها إذا سجد مركو سجود كبر الله أكبر بورني وإذا رفع رأسه مركو مدحي سكر سوق هذا كبر الله أكبر أي أورني وإذا نهض من الرقعتين لبض الرقعات مركو كهن قاله أما وككعنا وحورني كبر الله أكبر بورني نهض من الرقعتين وأتحيات كده حين رجعوا دمر كده صلاة دمر كأيهين إن صدق حد رجعوا ذيهين أما أفريهين أتحيات بحوله يوم رجعت أنا رجعت صعدوا كعيا ما كان رجعت صعدوا كعيا ويا فلما قال الصلاة الصلاة دمر كده مية أخذ بيد عمران بن حسين عمران بقى عنته إذا قبطي وقال لقد ذكرني هذا كان وحي الحسوسي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة النبي محمد الحسوسي أو قال صلى بنا صلاة محمد صلاة النبي محمد بن كنينة تشيي صحابي وعلم أبي طالب عمران بن حسين وصحاب ورسول الله تكري عليه الصلاة والسلام ما كان دقال كي رنشري غزوة معركة يوم الجمل إيه هاي بالي صلاة وكعلي وتكيي كان يمكن تابعينا ومركا والله تكني مركي صلاة ودمي أي إسراء عمران بن حسين صحابيا يعني كان تابعي دبعتنا يعني أش هذا قال كان وتكذي علي بن أبي طالب إن تهي سيد الرسول وتكذي عليه الصلاة والسلام رسول عليه يوحي الحسوسية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سيد الرسول وتكذي شريف من ودكيو صلاة الرسول كان الحسوس طيبا مركلا حديثنا حديث كوري واسكم يذونه تكبيرات كي انتقال كمش إنه قد شرعي فكان إذا سجد كبر مركز سجوده الله أكبر لني وإذا رفع رأسه كبر مركز سجوده كسوة وصنع الله أكبر لني وإذا نهض من الرقعتين مركز الله أكبر لني وككعه كبر الله أكبر بورني مركا وتكبرت الانتقالك شيخ الله هذا ابن المرقن كتاب كان شرحي وعري في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة صلاة كست الله بر العوض وحكتشرا كوب يطلن تكبيرة ضد لا كتشرا تكبيرة الإحرام وخمس في كل رقعة ما كانت تكبيرة الإحرام في القدرة وحي نغنس الكوبية مرحة لغير ريبانا وعشان يشم طبعا رقعة والبوحي نغنس مركا شام رقعة لبانا شام رقعة كوضوح دار في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام سيداس بمركعي إذا دلتوا الحسابين كالتاب سوما مثل حلاتين الله أكبر تكبيرة إحرامتي مركا هذا حويان أدرك عيد الله أكبر مركز سجود يسيد الله أكبر مركز تسجد الله أكبر مركز سجود كل نقطة الله أكبر شم مركز تسجد يا شر العدوى يا هذا سوى شم تكلم عن مرزع مركز الصوت هو سنة الله أكبر ركوع لك تسجدان كذا مركز أيوة تكبير مو هو سمع الله مركز تكبير مركز ركوع لك صوت هو وسمع الله لمن حمده تكلم عشان بس كتير مثلا صلاة بدو وسمح هذه صلاة صحيحة هنا كالصلاة الثلاثية سبع عشرة رقعة تضبيتها موجود ما صلاة صحيحة عودها هاي في الرباعية 22 صلاة ما كأفريه نوى الله بي اللواتن وفي المكتوبات الخمس صلاة عشان تامك الاسكو جيو 94 تكبيرة أفر يسال عشان تكبيرة ضد بكتر تقول الله يعني كل دينا ونكسر الحديث كان كبير ونصوص على إن شاء الله تعالى صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فرقعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من الصواب. وفي رواية البخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. يقول الشيخ رحمه الله سقوا مركا يعني ولي باوكي صفة الصلاة يعني كو قد عن البراء بن عازب وحلق وري رضي الله عنهما براء بن عازب وحلق وري قال وحولي رمقت الصلاة صلاة رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أيان أفير صدي أما آدي آذان أيغي مع محمد صلى الله عليه وسلم نبي إلهي عيسى فوجدت وحن هل قيامه استاجيس فرقعته ركوع ديس فاعتداله يعتدال كيس بعد ركوعه ركوعي سدبدين فسجدته يسجوديس فجلسته بين السجدتين يفرديس أدحي اللبد سجودود يفسجدته سجودي صلوات يفجلسته فرديس ما بين التسليم والانصراف أدحي تسليمتي وأهمك سلام نقصي يوالانصراف بحيتان كمساجك وكبحي وكقدومي قريبا من السواء إن إسكدو أو إسكمتع بياهي يعني يرحلي بولي مكة قريبا من السواء يعني إذا أهمد إسكدو مكة أنك لبضنين أيان حلي. وفي رواية البخاري رواية البخاري وحكوسنا ما خلى القيامة مكة لغره بقيامة يوال قعودة فردق مكة لغره بو إنت كالي قريبا من السواء يعني هو يسكدو ويت إن يسكدو بيهد مركا وهو حديث كورمايا رسولك عليه الصلاة والسلام انت وكو حسيري أركان تاسي مركا رواية البخاري يدو حيهاي كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده إذا رفع رأسه من الركوع وبين سجدتين قريبا من الصواء وكلف ذي البخاري ساسو سوها ركوع الرسول عليه الصلاة والسلام يسجودي سا يو إذا رفع رأسه من الركوع مقر ركوع ذو كسطوسه وبين السجدتين يلبس سجود دحلولا قريبا من الصواء إن يسجده بيحد. وفي رواية أخرى ما خلى القيام والقعود قريبا من الصواء ما كلف ذي البخاري وعين كاس ما كان واحد مدى إن ماركت وشيخه رحمه الله رواية البخاري وكنت صرفي وما كانت مسلمون وبخاري له نسبي رمقت الصلاة رمقت معنى وحوي نظرت بحرص وشدة تتبع يعني سحابي رضي الله عنه آديات أي أغفر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام رمقت الصلاة صلاة رسولك أيان لبتي أما أن آذي آذ أن ويجيبوا لي ما كان شيء ما لنك لي صحة سليمة ما لن بدن بفيرين أيو إيغي بل حتى أنت قيام كيس أنت يهي ركوع لي سينت يتهي سجود لي سينت يتهي يعني آذي آذ وغفر صلاة سيدة دراد يدبوع لي صحابي ورمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني صلاة رسولك ين آذي آذ وغفر صلي وان أدوكتي وان آذي آذ وان ويني دبتنا محاكرة شيء ايجتانك وصلاة رسولك ايجي عليه الصلاة والسلام وحاكرة لطيعينك فوجدت قيامه فرجعته فاعتداله بعد ركوعه وحن هلا قيام كيس استاجيسي صلاة دو تقنا فرجعته هي الركوعي سي ومكا ركوعي فاعتداله بعد ركوعه اي اعتدال كيس الركوع دي سدبلين اعتدال كحويا مخل الركوع الغصة توصية اعتدال كالرانية ركوع الدبلين اعتدال كوليمني فسجدته يسجودي سي فجلسته بين السجدتين يفرد كيسا ودحي اللبدا سجودوت فسجدته يسجودي سلامات فجلسته بين التسليم والانصراف فدغن تسليم تي انصراف كو دخيا لو معنى لو ودو ولو معني تسليم تو خلين وخا لو غلا جيدا وخا لو غلا جيدا تسليم تا سلامتا كو سو كو تيميد اتحيات كو دخليس السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انت اثبت تسليمتي لو غلتشيدا يعني تسليمتي واتاس واتحياتك والانصراف انصراف نوح لو غلتشيدا صلاه كبحتان كيدي ولفظه انصرف احاديث وحاو كويمد احاديث قاكمد وحاو كويمد يدعو لو غلتشيدا صلاه كبحتان كيدي سيدي حديث حق هورين كسنرني اوكاله منكي صلاه دي سكشكي سوف كتيرا وصلاة دي سبحنا وحما كصوب حين وصحبه كم يصوب حين وحو رسولك يلي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا لا ينصرف صلاة ينكب حين بالي مكا انصراف وكرا صلاة كبحتان كين مكا فجلسته بين التسليم والانصراف وفردك يعني أتحياتك انت وكبح يا انت ودحيس انت صلاه كبح يا اتحياتك انت ودحيس سداس وا ولو فسرين وحكله لو تفسيريه اما لو معنيه او لفظه احتمال يا فجلسته بين التسليم تسليم ثاني وصلاه كبحتان كدي او امرك صلاه ولا يماده سلام نفسك او صلاه كبح السلام عليكم ورحمه الله الى مدكتي وايغو والانصرافنا ومساجدك يقوبت وكتك لي إنو كاكعو كبحو مركا فجلسته بين التسليم والانصراف معناه waxa weeyaan marku salaadde uu ka baxay iyo gurigiisa marku tagay inta u dhaxaysa inta yaanu masajidku ku nagaanay oo fadhiyay salaad marku bixis markaa uu ku ciirin hadina baahi jirin waqtiga baahida jirta oo kale waa horo uu ku ciiray midalan maalmaan waxa kamid rasuulku kaleey salaatu wasalaam sida hadithaynu ku soo marnay kitaabkii marka waxa weeyaan muxtasar sahih al-bukhari iyo ibn jabrih salaad markuu ka baxay si degdeg ah dadkii uga dhaxkacay gurigiisa u galay sababtii keentay inuu kacana uu sheegay waxaan xusuustay buu yiri in yaroo salaad casar ma ahayn in yaroo dahab uu guriga taalo sadaqaad aan xusuustay waxaan karaasaday inuu gobolku dhaco marka waxaan faray in la qaybiyo marka salaada markuu ka baxo iyo tegitaanka uu guriga tegayo inta u dhaxaysa intee in leeg uu sii fadhii jiray halkii ku tukaday taas ba markaa loogala jeedaa marka bayna tasliimi walinsiraaf waa salaam nafsigii iyo ka bixitaanka masaajidka uu ka baxayay inta u dhaxaysa qariiban min asawaa intaasoo dhan waxaan helay in markaa waxa weeyaan in isku dhow inay tahay oo aan kala dhaadheerayn yacnii qariiban min asawaa waxaa laga fahmayaa inay qaarkood kuwa kale ay ka yar dheer yihiin oo dhammaan aynay wax wada siman oo isku sar go-aanayn ay ahayn way yar kala dheedhaadheeraan karaan laakiin way isku dhadhowaayeen qariiban min asawaa in markaasi ku dhow shay yacnii qaar isku dhowdhow bay ahaayeen oo aan markaa kala badnayn wa fii riwaayati albukhaari maa khala alqiyaama qiyaamka marka laga reebo waalqucuud qiyaamku waa alqiyaam lilqiraa'a qiraa'ada aqrinteedii waa istaagii oo waxa weeyaan qur-aanka aqrintiisii iyo waalqucuud qucuudkuna waa atxiyaadka fadhigiisii weeyaan labadaa marka laga reebo inta kale way isku dhoweyd qariiban min asawaa inta kale waxay ahaayeen qaar isku dhow inta marka waxa weeyaan uu rukniga ku guda jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacnii markuu rukuuco intuu rukuucsanaa iyo inta uu markii rukuucda ka soo toosay u taagnaa iyo intii uu sujuudsanaa iyo markuu sujuuddii uu ka soo toosay intuu fadhiyey labada sujuud dhexdooda iyo sujuuddiisii labaad intaasiba waxay ahaayeen qaar isku dhow yacni way isku dhowaayeen iyo welibana ku daro markuu salaadii uu ka baxo markaa uu carari jirana waa fadhii jiray intii uu marka waxa weeyaan rukni ku guda jiro jiray oo kale ayuu fadhiyey oo dee dikrigii buu aqriyey wax soo arortay marka inuu odhan jiray allahuma acinnii calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatika waxaan ujeedaa aduu dikrigii kusoo aroray qaar ka mid a ya rasuulka laga wariyay calayhi salaatu wasalaam allahuma acinnii calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatika waxa uu faray mucaad ibnu jabal wuxuu uhi yaa mucaad ina uxibuka waan ku jeclahay marka salaad kasta markaad ka baxday waxaad tidhaahdaa allahuma acinnii calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatika marka rasuulku wuxuu odhan jiray isagu allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta yaa daljalaali waalikraam waay haddaba xadiidku wuxuu ina tusinaya in arkaanti in waxa wada rukni weyaan qiyaamku waa rukni rukuucdii waa rukni ictidaalki waa rukni sujuuddii waa rukni fadhiga laba sujuud udhexeeya waa rukni sujuudda labaad waa rukni arkaantaas in la dheerayn karo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktiyada qaar ka mid waa dheereeyey waktiyada qaar ka midana waa khafiifiyey marka in rukni walba marka la gudagalo in lagu xasilayo ayuu nadsinaya xadiidka rasuulkuna waa ku xasilay calayhi salaatu wasalaam yacnii maa uu degdegayni si degdega ugamuu soo toosine mid walba xaqeeda ayaa uu siinay marka yacnii arkaantaasi in mid walba xaqeeda la siinayo oo lagu xasilayo oo si degdega aan looga soo baxaynin ayuu xadiidka natusinaya waxaa ka sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in salaada duhur oo kale markuu galo in dadka qaar ka mid a yacni saxaabadiisa qaar ka mid ahi ay baqiic ay tegi jireen dabeetana xaajadu ay soo gudan jireen ay soo dahaaro qaadan jireen dabeetana ay iman jireen isagoo ragcaddii koowaad weli ku jiro u taagan yacni dheer waxay ka qabtay awgeed marka sidana xagga hore aynu kusoo tilmaanay imaamku wuxuu muraacaynayaa oo uu ilaalinayaa axwaasha dadku dawo tukanaya dadku dawo tukanaya axwaashu way kala duwan tahay isagoo aan ka tagaynin waajibaadkii ay lahayd salaadu iyo waxyaabihii salaadu qurxinayay wanaajinayay taas waa mid waxa kale xadiidku inagsanaya saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim dadaalkay ku dadaal jireen inay ogaadaan ama ay raacaan aqwaasha rasuulka iyo afcaashiisa yacni salaadii rasuulku si fiican u fiiriyey saxaabigu dabeetana wuu inoo sawiray sawir buu inaga siiyey marka waxay ku tusinaysaa dadaalkii saxaabadu ay ku dadaalayeen inay dadka usoo gudbiyaan waxay rasuulka kala kulmeen calayhi salaatu wasalaam iyaguna sidaasoo kale ay u raacaan yacni u raacayeen shaygan uu eegayo iskama aynu wuxuu eegayay inuu isaguna kaga daydo sidoo kale dadkiina oo usoo gudbiyey waa usoo yacni waa inoo soo gudbiyey si markaa loola yimaado in arkaanta lagu xasilo ahlucilmigu waxay yidhahdaan waa rukni weeyaan.